وهيهت بقوله نحو صه، قول المالك كذا نحو صه وهيهت، يعني صه بمعنى اسكت، هذا طلب ولكن لا يقبل النون هذه، استعملت العرب ذلك، ما تقول صهن صهن ما في. وكذلك ايضا حي هل يدل على الطلب معنى اقبل، ولكنه لا يقبل النون لا يقال حي هلا، وهذا يعني يسمى اسم فعل امر، هو اسم لكنه يسمى بنوع خاص، هو اسم فعل الامر، اسم فعل الامر لانه يدل على فعل الامر، اسمان فهما اسمان، وان دل على امر وإن دل فإن دلت كلمة على الأمر ولا تقبل، وإن دلت ولو إن دل، أي وإن دل على الأمر، وإن دل أي صح وحيها على الأمر أي الطلب، لعدم قبوله ما نون التوكيد فلا تقول صهن ولا حيها لن ما في، وإن كانت صه بمعنى أسكت وحيها بمعنى أقبل معناه طلب. فالفارق بينهما أي بين اسم الفعل وفعل الأمر قبول نون التوكيد وعدمه، فإن قبلت كلمة نسميها فعل أمر، كلن اشربن قومن هذا فعل أمر، وإن لم تقبل ذلك ودلت على الطلب نسميها اسم فعل أمر فصه، اسكتن اسكتن الذي قبلت هذه، وأقبلن وأقبلن بالتخفيف وبالتشديد جائز، يعني هاتان الكلمتان كلتاهما في على أمر، ولا يجوز ذلك في صح وحي هل. إذن عرفنا أن فعل الأمر دلالته على أن فعل الأمر علامته التي يمتاز بها يتميز بها على أخويه المضارع والماضي أن يدل على الطلب وأن يقبل نون التوكيد اسميها، فإذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل النون نسميها اسم فعل أمر، وإن قبلت النون ولم تدل على الطلب نسميها فعل مضارعة. قال ماذا؟ مثل إن دلت على معنى المضارع ولم تقبل لم فهي اسم فعل مضارع كأوه وأف أتوجع وأتضجر، وإن دلت على الماضي ولم تقبل تاء لذاتها فهي اسم فعل ماض كذلك كايهات وشتان أي باع ودو وافترق، فإن لم تقبلها لعارض فلا يضر ففي علي التعجب والاستثناء وحبذا في المدح لعروض ذلك من استعمالها كالأمثال التي لا تغير، ولذلك يقول ابن غازي لو قال بدل هذا البيت ليجمع الثلاثة اسم فعل أمر بمعنى الماضي فهيهات، اسم فعل ماض اسم فعل أمر بمعنى المضارع فويل بمعنى عجب، اسم فعل أمر بمعنى الأمر فصه ثلاثة، وابن مالك مثل بماذا؟ بنوع واحد فصه وهيها، كلاهما يدلان على الطريق على فعل الأمر فقط، فلو غير هذا البيت وجمع وشمل الثلاثة كان أولى، وما يكون منها لذي غير محل فاسمك هيهات ووي وحي هل، هذا هو الجامع، وما يكون منها أي من الكلمات أو من الألفاظ لذي أي لهذه النون غير محل لا يقبلها فاسم أي اسم فعل، وهو ثلاثة أنواع، اسم فعل ماض كهيهات، اسم فعل مضارع كوي، اسم فعل أمر وحي هل. إذن لو قال هذا بدل هذا البيت الذي أتى به لا أغنى أن تطل بمثال أمثلة كذا لمسألة، وهو جمع الثلاثة كلها بيت واحد. هذا هو خلاصة ما سبق من شرح الأبيات السابقة، وننتقل إلى ما بعده أي إلى المسألة التي ذكرها ابن مالك تالية لمسألة السابقة، الباب الذي ذكره تاليا لما سبق وهو المعرب والمبني، أي هذا باب شرح المعرب من الكلمات والمبني منها.